والمقاطع اللي هو يسويها تكون قليلة، لكن أوبلز كسر هذه القاعدة. العكس، الناس تبغى الجيم بلاي وتبغى تقييم المنتجات حق دي أمازون أو أي كان، حتى تعديل السيارات الظاهر تطلع. يعني أثر عليه، قصدك أثر عليه، أثر عليه بشكل سلبي، سلبا يعني. إيه؟ مشاهداته مع الجروب أقل من مشاهداته في محتواه العادي، فاهم قصدي؟ يا ساتر. إيه؟ بس شوفوا، أنا في مثال الشخص اللي هو أحمد شو اتبع سياسته هي نفسها، مع أنه في كلان وفي كل شيء، حتى مرة أظني سمعت له تصريح قال لا في أشياء أنا ما بيأخذها من الكلانات، عادي ما في مشكلة، أنا موجود في الكلان بس في أشياء أنا ما بيسويها مع الكلانات. أصلاً قليل، قال رأيه بشكل صريح. صح أصلاً قليل، أقول لك أشوفه في مقاطعهم الجماعية هذيك حقتهم. أيوة فترى هو لك خيار بالأخير، لكن ترى مثالكم الصالح، ترى صالح شوي مختلف، لأن صالح أساسه التنويع في المقاطع، وليس سلسلة أمازون عنده ضاربة. صح، أنا أتفق معك، بس أحس سلسلة أمازون طالع عليه أكثر من بيع السوق. المسكين الولد نشف السوق، جاب كل المحتويات الغريبة. ترى محتوى أوبلز نكبة، كنت بسوي زيت، بس ترى نكبة أكبر نكبة. تيجي فترة وما تلاقي شيء. والله الصينيين ما يقصرون الصراحة، كل يوم ينزلوا لك منتجات غريبة. ما في مشكلة، بس هو اعتمد على أمازون، وأمازون مش هو المكان الصح للتوريد. صح. يعني هو أخذ أمازون، فرض أنه ما أخذها بأمازون وسوى سلسلة ثانية، لأن في مواقع ثانية منافسة هي اللي تجيب الأشياء دي. إيه؟ لكن بالمجمل، الكلانات مثل ما تفيدك مثل ما تضرك، زي ما قلت أنا في يوتيوبر شفنا له بصور سلب، يعني انتكاسة، وفي يوتيوبر لو والله طلعوا وطلعت أرقامهم زين من خلال الكلانات. لكن الكلان للشخص اللي توه شاق طريقه يعتبر طموح. اي انا احس هذا اللي انا قاعد اشوفه صار. هو انا كنا نتكلم في البودكاست الماضي، هدف اليوتيوبر الصغير حاليا، هدف اليوتيوبر الصغير ينضم للكلان، يخش الكلان. هذه الطريقه زي ما شفته اخر فتره في اكاديميه باور، لما اول ما اعلنوا كيف انهل عليهم يوتيوبر وستريمر لدرجه ان طموحه اسمى طموح عندهم الدخول هنا. اي بالضبط، والله هذه مصيبه هذه. استسلم. اي فهم شنو يبون يكونون ضمن فيلق باور، ف انفجار هناك يصير هناك تدخل. انت ما ايه فليش تضحك لما تشوف اليوتيوبر اللي تحبهم وتتابعهم وانت صغير تقدر تجي معاهم؟ ليش لا، ابجي معاهم يا اخي، بدخل معاهم. لكن انا بالنسبه لي شوفوا، ترى في حسنه كبيره جدا في الكلانات. حنا دائم الناس للأسف دائم يعلقون على الكلانات، يعني مو الغالبية يعني يشوفونها بصورة سلبية لليوتيوبر وتقتل بعض اليوتيوبر، لكن في حسنة لها أنها تعطيك الآن وصول من ناحية الإيفنتات والمعارض والأشياء ذي، عشان نكون صادقين معاكم. ترى هذا المعارض هذا والمواسم من الأسئلة اللي كاتبينها، أنه من كثر ما صارت الكلانات هي المسيطرة على السوق، حتى طريقة المعارض، تذكر أيام يوم اللاعبين وأيام هذه كانت اللي اليوتيوبرز نفسهم يجوا، فاهم؟ مختلف اليوتيوبرز يجوا ويجوا جمهور. الحين لا، صارت تسوى المعارض على حسب الإعلانات. إيه يعني زي مثلا موسم الجيم، زي موسم الجيمرز، بيت فالكون، بيت باور، وبيكس. بيت بيكس فتح له يومين وسووا لهم على طول، فهمت قصدي؟ حتى طريقة المعارض بدل أنت ملاحظ ولا تغيرت، صارت تشكيلة نفس الأشكال موجودة اللي هي من إعلانات معينة، ما هي اليوتيوبرز، مو اليوتيوبرز اللي تشوفهم ايام اليوم اللاعبين وغيره، فهمت قصدي؟ كل زمن ترى مختلف، كل طريقه مختلفه. عندي سؤال لك، هل كنت في زيباد انت ولا ما قد دخلت؟ لاني شفت عبد الله، شفت عبد الله الدوسري كان معهم الظاهر، عبد الله كان معهم. بعدين ترى اول جمعه اخويا، ترى اول نظام المنظمات الرزقيه جمعه اخويا، عبد الله الدوسري كان داخل فلة مع اخوياه وكذا، ما هو نظام عقود والله مشتركة. خالد كويت يختلف معاك سافة العقود. ليه؟ صارت مشكلة في المشكلة. عقود زباد قال الظاهر خالد كويت وبليوي برضو. لا عبد الله الدوسري بدون عقد، عبد الله الدوسري بدون عقد. كان عبد الله بالحب كذا. أتكلم عن خوي. ايه. أتكلم عن خوي. زين عبد الله يعني أنا ما أقول لك إنهم ما كانت عندهم عقود، ممكن كانت عندهم عقود، لكن كانت في مواضيع بعد حبية اللي بيشارك معهم عادي. ايه. ما في موضوع، ما في مشكلة الموضوع ذا. بعدين يمكن على آخرها خالد كويت، مو على أولها، على أولها. هو أذكره زمان موجود معه. والله صراحة أنا من يوم ما شفت زيباد أسس كانوا يسوون إعلانات حقت زين، حقت ستي سي، كان السوبثون. السوبثون حق موبايلي. إيه حق موبايلي. فالظاهر كان يسوون عقود من وقتها. بس ممكن عبد الله الدوسري ممكن ما كان أصلا صالح محتوى، يمكن كان مراجع. لا عبد الله الدوسري كان يدخل معهم بدون عقود، أنا أتذكره بدون عقود. والموضوع حبي وأخويا ويصور معهم ويطلع يعني مشاركات، حتى ينزل بقناتهم. أنتوا عندكم خبر إنه نزل بقناتهم؟ نزل بقناتهم تختيم كامل.

ما كملت لأن قلت يا أمسك خط في قناتي يا التبت للأنميات. قلت خل الأنميات أعطها ركبة بس. بس يعني روح بس. يعني لها عودة. يعني لها عودة. هذا اللي أقدر نقول. إيه أنا قلت أنا برجع له أصلاً بعدين كافو. يا أخي أنا كنت أتابع ون بيس قبل لا تصير في البلاوي التالية. يوم إن والله يوم صار أنمي له انحرف. إيه صح. في انحراف. انحراف علنا في كل حلقاته. إيه فأنا قابله كانوا متسترين أول نامي متستر نامي حتى أرك السماء أرك السماء أنت يعني توقف هناك على طول نامي بس لو بترجع تتابع تتابع من البداية ولا حتتابع من أرك السماء والله أنا فكرت إني أتابع من البداية عشان والله أحسن لك أنا صراحة أشوف لأنه ريفريش لأنه أنا الظاهر يعني أنت عندك المعلومة دي بس على قد ما الأنمي هزلي وفي أشياء سامجة صار والله القصة ممتازة القصة اللي طرحها لا حلو والله إيه ممتاز والله ممتازة. أنا يعني إلى حد معين ون بيس كان جدا جدا ممتاز وعلى قد الحلقات الأسبوعية على قد ما عندهم وقت قصير يعني عندك أسبوع واحد عشان تنتج حلقة بس ترى الله إنتاجهم برضو ممتاز مرة يعني على قد ما العمل تسمع عليه سلبيات تسمع مطبلين وشوية صراحة الفانز أغبياء بس التجربة مميزة أنصحك تتابع ومتأكد أصلا بيجونك الوناس كلهم لا لأن أنا بعد قبل كل شيء شفت ناس أكبر مني واللي أكبر منك بيوم أعلى منك بسنة معروفة دي شفت ناس أنا أكبر مني وينصحون فيه بشكل كبير جدا و يعني يقولون لا ما عليك من البداية رح قدام بتشوف الحماس بس أنا شو اللي خلاني أمتنع عنه ترى أنا اللي خلاني أمتنع عن ون بيس أقولها وقلتها وعيدة وزيدة طويلة يا عيال الحلقات إيه عددها كثير عشان. كثير استثمار هذا حتقول لكن لا لكن في شيء الحين ممكن يهونها إذا جيت أبثها يهونها أنك يعني خلاص أنت منها تبث منها تشوف منها تشوف مرة واحدة طيب من تجاربك اللي هذا إيش أفضل من الأنميات الطويلة ناروتو والله أني أنا ما أحب أفضل كلام أفضل صرحها قول بس صراحة أتوقع إيه؟ أفضل أتوقع يعني واضح إيش الأفضل عندك تفضيلك الشخصي ناروتو بليتش وهنتر هو أول شيء لا بد يكون عندك أفضل هذا شيء لا إرادي ربي خلقك تفضل لا إرادية وانا اتوقع الانمي المفضل لك هانتر حسك تحب هانتر اي حسك تحب هانتر عن باقي الاعمال تميزه صحيح صح يا سلام تفهم صحيح هانتر طال عمرك من الاعمال اللي شوف يقول لك الشيء اللي استحقرته البدايه واستصغرته وقلت هذا شيء طفولي وشيء تافه وما ادري ايش ما أدري سبحان الله يجيك شيء سبحان الله تشوف إن هذا أفضل شيء عندك بس هذه نظرة الصورة الأولى أنا من أول ما بديت هانتر الأرك الأول حق شو اسمه اختبار الصيادين الصيادين اختبار ايه؟ الصيادين أول أرك اللي كانوا يقولون تحمله ترى ثقيل تحمله رهيب كان العميل. طلع رهيب إيه رهيب رهيب رهيب طلع رهيب تشوف هنا تومبا تشوف هنا مدي هيسوكا تشوف هنا في البدايات وتتعرف على كيلوا في البداية فتدري يا ولد رهيب رهيب ممتع كان في البداية والله ايه وهاتك يا أرك العناكب وهاتك يا أرك النمل هنتر يمكن لأني أنا تعلقت فيه ولعل في أشياء ترى تخليني أتعلق فيه بزيادة في أشياء حتى كانت يشوفونها بعض الناس سلبية وأنا أشوفها إيجابية مثل الراوي يميز صح. الراوي صح جوهر هنتر الراوي صح الراوي شوفت لما تقرأ المانجا والله حتشتاق للراوي تعرف إيه. تقول أبغى واحد يقول لي الكلام اللي قاعد يكتب من بداية الصفحة الأخيرة هو بس كلام يا أخي وين الراوي اللي قراه وحط في بالك في عمل متأكد في ناس كثير نصحوك فيه اللي هو كايجي كايجي عمل 90% منه شغل راوي راوي يتكلم لكنه صراحة تحفة فنية صح صح والله كايجي يعني أنا أقول لك لو بتتابع عمل قصير الفترة الجاية نصيحتي تتابع كايجي والله كايجي نصيحتي تتابع كايجي شيء أسطوري وخالي صراحة من بعض المشاهد اللي تكرهها أظن أصلا ما في ولا شخصية أنثوية أصلا في العمل إذا كنت خايف من ذا الشيء شو اللي خالي ذاك اليوم دخلت بث ركان البطل شفت أم فصيخ ما عليهم شيء كايجي لا والله ما في كايجي ما كايجي مو بزقم ذاك برزيرك يقصد لا أنت قصدك لا أبو خشم طويل إيه هو كايجي هو إيه مرة كذا دخلت بث ركان لقيت كذا مفصخين ما عليهم شيء شكل اللقطة الوحيدة من الأنمي كامل إيه بس والله ما دخلت إلا عليه والله أنت دخلت على أسوأ لقطة صراحة في العمل والله العظيم عرفته صح إيه عرفت إلا إلا صح صح في ما يندين أقول لك فين بس والله العظيم هذيك اللقطة والله العظيم ذيك اللقطة الوحيدة وقتها اللي تقول هذا شيء والله نسيت شوية خفيف

لكن الكاتب قال لك شوف جاي ما عنده اي قوه خالي من القوه كلها ومع ذلك تدريبه هو اللي خلاه الاقوى. عشان كذا تعجبني الفلسفه دي عشان كذا كان مره روكلي في الجزء الاول كان مره رهيب لانه كان كذا انا احب زراكي عشان كذا انا احب زراكي كيمباتشي. ايوه زراكي كيمباتشي هذا شكلك على نفس المبدا. شخصيتك المفضله في البليتش يعني هو يعتبر نعم والله زراكي والله فخم فخم فخم خبل لان زراكي زراكي خصوصا في الجزء في الجزء الاخير اللي نزل انت شفته اعطاه كل اللي تبغاه سواء في القتال هذاك اللي مع الشخص لان هذا ما شافه في القتال هذاك مع ذيك الشخص والقتال الثاني كلها قال لك انا موجود ما ادري اذا انتم نفسي ولا لا بس انا بس انا ترى احب الشخصيه الجانبيه اكثر من الشخصيه الرئيسيه احبه ما ادري اكيد انا ما يتم تسليط الضوء عليهم مثل استثناء يا اخي لوفي يعني مو مسحوبا عليه لوفي لا لوفي محبوب لوفي دائما يكون الشخصيه المفضل عند فانز ون بيس لوفي ترى صح او تلقى بعضهم زورو ايه بس ناروتو ما حد يقول لك والله افضل شخصيه عندنا ولا ايرن ما حد يقول لك افضل شخصيه عندي ايرن في ناس تقول ايرن ما في الاغلب يحب ايروين سميث ايروين سميث انت مين ليفاي ليفاي ليفاي ايه افضل شخصيه عندك إيه. بس بس ليفاي؟ بس بشكل عام الانميات ترى ما يركزون على الابطال بشكل عام هنتكلم عن الصوره العامه لكن اذا جو يركزون على الشخصيه الرئيسيه خلينا نقول مثل ون بانش مان سايتاما سايتاما رهيب اي لازم يعطيها شيء يعني يخليك خلاص تركز معه إيه. صح طيب بالنسبه لل غيره ما تقدر بالنسبه للاشرار ايزن مدرا ولا ميريام ايزن ليش لان ميريام اوكي نعم لو ولدت معها قوه حملتها من الام فيعني شلون اوصف لك وحتى بدا يتعلم يعني تخيل ان بعمرها الكبير هذا جالس يتعلم يتعلم يعني نمله تولد كبيره تتعلم زين وصح ان فكرته غير ولازم تفهمها وتكون عميقه فكرته اصلا اي مره فلسفه كثيره طبيعه البشر صح والحروب بدا يفهم الاشياء دي لكن انت ما تنظر لك شرير يعني شرير ايوه شرير الثاني اللي هو مدرة انتوا عارفين ايش صار فيه ما يحتاج نتكلم يعني نهايه انت خربت عليك مدرة طبعا انا ابغى استبدل مدرة ابغى استبدل مدرة ببين ولا اوبيتو لان انا الصراحه اشوف بين بالنسبه لي افضل من مدرة لا لا لا اي والله بين افضل من مدرة بس اسلم كشر مطلق قصدك كفلسفه شرير لانه بين ترى كان عنده سبب واضح بين مره رهيب بس ترى ما عشنا معاه كثير بين عكس بناء عنده بناء يعني بين مره اسطوري يوم صغير صح. بالضبط الحوار اللي قاله ناروتو يوم على دائره الكراهيه يوم قال له انت مذبحت قريتي ليش انا مو من حقي اسوي ذا الشيء ليش تحقد علي مو من حقك فكان عنده فلسفه صراحه تخليك تفكر بس انت لا تنسى ان بعد ايزن التويست القوي اللي صار واو ترى للمعلومية إيه؟ أنا ترى أنا ناسي بليتش وناسي هنتر تابعتها من فترة طويلة إيه أنا بليتش الجزء الأول تابعته من زمان بس ما حد ما تابعت بليتش إلا تابعته من زمان بس ناسيها تابعتها من قبل أنا 2014 ممكن تابعت بليتش وللآن ما أنسى التويست حق آيزن وكيف الشرير اللي صار عليه آيزن أيقوني فاهم يعني للآن آيزن اسمه موجود ما تهزهز ولا خضع ولا صار مع أطياء طيبين ولا أي شيء شرير خلاص انا ابغى الكل صحيح مره رهيب غير الموسيقى اللي تطلع معاه كل ما يطلع يعني بالنسبه لك ملزز ايزن شوف كشرير اي ايزن أوف. تدري سمعت يقول ملزز من الانميات اللي عجبته مره فيلن ساغا والله يفهم صحيح الموسم الثاني كيف عجبك مره والموسم الثاني عندي الحين صار افضل من الاول يا سلام والله تفهم لا والله يفهم لانه كان في رده فعل على كديش من الموسم الثاني الناس ما عجبوا تعرف الموسم الاول طالع من ضرب واشيلاد وشغل الموسم الثاني جاك هادي لكن الفلسفه اللي في الموسم الثاني ما هي طبيعيه انا في البدايه قلت افا شي ثورفن ومدري ايش بعدين فهمت الفلسفه اللي قاعد يقدمها لنا الكاتب شخصيته بعد امتصاص الصدمه والاشياء اللي صارت وكيف انه حتى يعني رينا ايش اسمه ذاك اللي معاه أينر حتى ذاك مجرد كلهم مجردين ترى ذاك جايك من وين وهذاك فاقدين كل شيء فاجتمعوا في حظيرة وصراحة يعني البناء شيء قوي في النهاية حتى الحلقة دي شافهم يتعذبون تحت عند أشيلاد وفي هذا المشهد والحلقة اللي مع الملك